بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وبعض بالمرة يعني بعض الناس بيقولوا على الإخوة أنتوا حنابلة يعني متعصبون المذهب الحنبلي، ونتيجة عدم خبرة هؤلاء الناس بالفقه وكده، فبيلاحظوا الإخوة بيهتموا بكتاب منار التبيير. افتكروا ايه السبب؟ عايزين نشوف كم واحد عارف. ده بيهمني يعني الدليل بتاعهم فيما يبدو انه شايفين معظم الاخوة يهتمون بكتاب منار السبيل بالذات، وهو فقه حنبلي. اثنين بس عارفين، ثلاثة. طب قول قوة الأدلة. نعم تفضل. طيب حد تاني تفضل. هو ده الشيء الاساسي اللي خلى الاخوه متمسكين بمنار السبيل. احنا عندنا مشكله في مدرسه كتب الفقه، حتى كتب مختصره، وهي ان مش معقوله طالب العلم هيبذل جهد مثلا هيدرس كتاب في الفقه الشافعي مثلا زي كفايه الاخيار، يحتاج جهدا جهيدا علشان تتحقق من صحه الاحاديث، لان الاحكام مبنيه على الاحاديث والاثار، فإذا لم تكن صحيحة بيفقد الثقة أو تهتز الثقة بالإيه؟ بالمذهب، بالمسألة نفسها. فأصبح يعني في غمرة الوعي الذي حصل الآن عند الشباب، وهو ضرورة تحري الدليل الصحيح وتحقيق الأحاديث، لم يتوفر لنا كتاب خدم خدمة كاملة من أوله إلى آخره مثل ما حصل في كتاب منوال السبيل للشيخ الألباني رحمه الله لما حقق الأحاديث في كتابه إرواء الغريب بتخريج أحاديث منوال السبيل وتحقيقها. لم توجد في ايه؟ في كتاب اخر على نفس هذا المستوى. فده السبب الحقيقي اللي بيجعل السلفيين متشبثين بكتاب منار السبيل لا تعصبا للامام احمد، وان كان الامام احمد مذهبه اقرب المذاهب الى الادله طبعا شيء معروف، يعني اختلف الصحابه على روايتين نجد يعني في مساله على قولين نجد ان الامام احمد فيها ايه؟ قولين او روايتين. اذا اختلفوا على ثلاثه الصحابه نجد عن الامام احمد ثلاث روايات. أربعة نجد إحنا الإمام أحمد أربع روايات وهكذا. فالإمام أحمد معروف بشدة اتباعه للإيه؟ للأثر وللأحاديث. وإن كان طبعا أنا أعتقد أن أكثر المذاهب من ناحية التحرير هو المذهب الشافعي، أن ما خدم مذهب كما خدم المذهب الشافعي في سعته واتساعه والفصاح الذين انتسبوا للمذهب وخدموه، أن معظم المحدثين شافعية، معظم المحدثين شافعية. يعني الإمام البخاري نفسه ما يقدرش نقول شافعي لأنه من أهل الحديث، لكن هو إذا جبنا الاختيارات الإمام البخاري الذي يكشف عنها تراجم أبوابه، لأن تراجم البخاري دي مدرسة لوحدها، دي مدرسة فقه. مذهب الإمام البخاري مدون فين؟ في تراجمه، دي لها أهمية خطيرة جدا تراجم البخاري، فقه البخاري في التراجم، لأنه يستنبطه من الأحاديث اللي في الباب. فالشاهد يعني أن الإمام البخاري نفسه ينتحي كثيرا جدا منح الإيه؟ الشافعي. لكن ساعات لما يكون زعلان من مسألة قال فيها الإمام أبو حنيفة كلام مش عاجبه بيقول إيه بشيها؟ بيعبر بتعبير مشهور. ها؟ لا. بيقول إيه؟ بعض الناس. بعض الناس يبقى مقصود غالبا في كلام الإمام البخاري إيه؟ الحنفية. إذا جه واحد من علماء الأحناف ألف كتاب بيسميه رفع الالتباس عن بعض الناس. واضح؟ نعم. فالشاهد من الكلام ان الامام البغوي شافعي، النووي شافعي، ابن حجر شافعي، البيهقي طبعا وما ادراك ما البيهقي شافعي. فالامام ما في شك ان ما خدم مذهب قريب للحديث مثل ما خدم المذهب الشافعي. يكفي للدلاله على هذا ان الامام احمد احد اصحاب الشافعي الايه؟ البغداديين. ولذلك تجد لازم مذهب الامام احمد في الغالب يكون ايه؟ يعني لو في روايه مماثله او مذهب مماثل داخل المذهب الشافعي، وجهه ومثله في المذهب الشافعي. فالشاهد من الكلام هي المساله ليست تعصبا للمذهب الحنفي، لان هذا يتنافى مع ابسط قواعد السلفيه، وانما لان هذا الكتاب مع وجازه حجمه وشموله امتاز بهذه الخصيصه، وهي الايه؟ ان كل احاديثه محققه. فطبعا ده هيوفر على طالب العلم ياخد خلاصه تحقيق الحديث ويمضي لحد ما يعدي المرحله الاولى دي، لان لازم تبدا بكتاب مذهبي في دراسه الفقه، لازم تبدا بكتاب مذهبي يعني. مذهب يعني.